تبدأ يا شيخ. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حياكم الله يا الحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا. من يذكرنا بما درسناه في الأسبوع الأخير السابق؟ الموضوع الذي تطرقنا له ما هو؟ مسألة أو مسائل إخراج الزكاة، هل يجب إخراج الزكاة على الفور أو على التراخي؟ وما الفرق بين الفور والتراخي؟ أو ما معنى الفور والتراخي؟ صور. طيب، والتراخي؟ نعم، ذكرنا أنه يجوز تأخيرها في بعض الصور. من يذكر صورة منها؟ شيخ عبد الله. إذا كان بعيدا عن ماله. نعم، صورة أخرى. فاهم؟ إذا خشي أو خاف شيئا أن تسرق الزكاة أو ما أشبه ذلك. نعم، في ثلاثة. أيوه، والمصلحة فوقها. ما شاء الله، جميل، أحسنت. عندك تفضل، عندك شيء إضافة؟ إذا كان هناك مصلحة. طيب، ما حكم نقل الزكاة من بلد المال؟ نعم، لكن السنة أن تصرف في البلد أو تصرف خارج البلد؟ نعم، الأفضل والسنة أن تصرف في بلد المزكي ولا في بلد المال الذي يزكى؟ في بلد المال. ما الفرق بين هنا وبين زكاة الفطر؟ ولماذا؟ نفس المشاركين. ها محمد، بالنسبه لزكاة الفطر فهي واجبة في نفس البلد التي تقام فيها ويفضل الاصنام فيها. نعم. اما بالنسبه للزكاه العامه، اذا وجبت في نفس البلد التي كان بها الناس ينفق عليهم، او اذا تم نقلها اذا كان في مصلحه في نفس البلد. لكن الفرق في اخراج زكاه الفطر. لا، أنا دائما نحدد السؤال. كان مفهوم من السياق. قلنا إن زكاة الفطر متعلقة بماذا؟ بالبدن، بالنفس، فتخرج في المكان الذي فيه البدن في وقت وجوبها. وأما زكاة المال فهي متعلقة بالمال، فتخرج في مكان المال، لأن لأهل البلد الذي فيه المال تعلق بالزكاة، نفوسهم تتعلق، هذه محلاته وهذه شركاته وهذه، فينتظرون أن يخرج الزكاة حتى يأخذوا حصتهم منها. ولذلك كانت في بلد المال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أو على فقرائهم. قيل المراد فقراء البلد، وقيل المراد فقراء المسلمين، وكلاهما صحيح. يكون الأولى في فقراء البلد، ثم إذا استغنوا توزع على غيرهم. طيب، نكتفي بهذا القدر من المدارسة والعلم. يفهم ويزداد ويرسخ بالمذاكرة. ولذلك العلماء قديما كانوا يذاكرون العلم، لأن آفة العلم النسيان، والمذاكرة تكون مع الأقران ومع الشيوخ ومع التلاميذ، تكون هكذا وهكذا. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا ورد عليه أبو زرعة الرازي ترك النوافل وبقي يتذاكر معه الحديث، لأنه يفوت، وبقي يومين ثلاثة أسبوع ويروح، وخاص يقتصر على الفرائض ويبقى يتذاكر هو إياه. ولذلك لما سئل أبو زرعة كم كان الإمام يحفظ من الأحاديث، قال 1000 حديث، يعني مليون. قيل كيف عرفت هذا؟ قال ذاكرته الأبواب، ذاكرته الأبواب، يعني جلس معه وتذاكرنا جميع أو عامة أبواب العلم، علم الحديث، فأعطيه ويعطيني، أنا أذكره ويذكرني. حتى إن الإمام أحمد في بعض هذه المذاكرات كان قد خط على أحد الأحاديث ظنه غريبا، فلما ذاكر به أبا زرعة الرازي وجده يحفظه، فأعاد الحديث وكان يظنه غريب، قال يمكن أخطيت فيه، يمكن كذا، من الورع، يعني عندهم ورع. فتأكد أنه لا حديث جيد، لأنه يحفظه غيره من العلماء، ليس حديثا فردا غريبا. طيب، نعم، سم الله، الله يحفظك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. اقرب يا إبراهيم، وراك بعيد، تعال هنية ولا هنية، نجيب لك تكاية. شوف باقي تكاية، إذا بغيت سوي سواتنا الشيبان. سم. قال: باب من يجوز دفع الزكاة إليه هم ثمانية: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. طيب، نقف عند رأس كل واحد إذا انتهى، تقف أساس أن يمدينا نعلق عليه في وقته. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من تدفع إليهم الزكاة، كذا؟ هذا الباب، أو باب من يجوز دفع الزكاة لهم أو له، هذا الباب يعبرون عنه الفقهاء بتعبيرات. أشهر التعبيرات يقولون: باب مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، ويعبر عنه بباب أهل الزكاة، ويعبر عنه بما عبر به المؤلف أو نحوه: باب من تدفع إليهم الزكاة، أو من يعطون الزكاة، وما أشبه ذلك، والمعنى واحد. هذا الباب يبين فيه العلماء من يجوز ويصح دفع الزكاة لهم. اتفق العلماء رحمنا الله وإياهم على أن للزكاة أصنافا وأهلا، وأنها ليست مطلقة تعطى لمن شئت. اتفقوا على أن لها أهلا، كما اتفقوا في الجملة على أن أهل الزكاة هم هؤلاء الواردون في سورة، في آية من سورة براءة، ويقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقوله تعالى: إنما تفيد الحصر، إنما الصدقات، فأفادت الحصر في هؤلاء الأصناف الثمانية. ويترتب على هذا أن الزكاة تدفع لهم ولا تدفع لغيرهم، فهم محصورون في هذه الآية، كما اتفقوا على أن هذه الآية في الزكاة المفروضة، وأن الصدقات هنا المراد بها الصدقات الواجبة المفروضة وهي الزكاة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وهم ثمانية. هذا عدد، هذا إيش؟ عدد. هذا العدد من المعدودات الفقهية، فهل هذا العدد مأخوذ بالسبر والاجتهاد أو مأخوذ بالنص؟ بالنص. ذكرنا مرارا أن المعدودات الفقهية على كم نوع؟ على نوعين أو قسمين. من يذكرنا بهذين القسمين؟ نعم، القسم الأول ما علم بالنص، يأتي خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيء الفلاني له أربعة أقسام، له ثلاثة أقسام، له خمسة أقسام. مثل قوله عز وجل في أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء باتفاق العلماء كم هي؟ أربعة، وهي مأخوذة من الآية الكريمة معدودة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش؟ وجوهكم وأيديكم لرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه كم؟ أربعة. أحد يجي يدخل البطن من أعضاء الوضوء يقول خمسة، يقول يدخل الفخذ يقول هذه من أعضاء الوضوء يقول ستة، لا، هي منصوصة في القرآن. فأعضاء الوضوء باتفاق الفقهاء كم هي؟ أربعة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي الروايات الأخرى ست. ومثل قول عليه الصلاة والسلام: آيتنا فقه ثلاث، وفي الحديث الآخر أربع. هذه معدودات، هذا القسم الأول. ومثل أربع قول النبي صلى الله عليه وسلم عند براء بن عازب رضي الله عنهما: أربع لا تجوز في الأضاحي. القسم الثاني ما علم بالاجتهاد، ما علم بالاجتهاد، وهذا هو الغالب في كتب الفقه أو في المعدودات الفقهية. مثل ماذا؟ مثل فروض الوضوء، مثل أركان الصلاة، مثل مبطلات الصلاة، كذا كثير جدا. طيب، إذن هذه الثمانية معلومة بالنص ليست اجتهادية. ثم بدأ المؤلف رحمنا الله وإياه بذكرها واحدا واحدا مع التبيين والتوضيح. فالقسم الأول الفقراء، والفقير هو الإنسان الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا يسيرا. طبعا الفقهاء أحيانا يجتهدون فيقولون مثلا يجد دون نصف الكفاية، هذا اجتهاد ما عليه شيء بين يعني، لكن عموما الفقير هو الإنسان الذي لا يجد شيئا أو لا يجد إلا شيئا إيش؟ يسيرا. يقال إنه سمي فقيرا مأخوذ من فقار الظهر، وكأنه قد كسرت فقاره فأصبح عاجزا عن القيام. ولذلك الفقير يعني لا يجد ما يقوم به، ولا ما يعني يعيش منه. قد يكون لا شيء عنده، ما عنده شيء، لا عنده دخل، لا من راتب وظيفة، ولا من أجرة، ولا من ترك من إرث، ولا غير ذلك، ما عنده شيء. هذا سمى إيش؟ فقير. أو عنده شيء يسير جدا، ما عنده دخل لكن عنده أشياء يعني يسيرة تجي من هنا من هنا بأي سبيل، هذا يسمى الفقير. وأكثر العلماء على أن الفقير أشد حاجة من إيش؟ من المسكين. إذن الفقير، فالفقير يعطى من الزكاة. طيب ما مقدار ما نعطيه من الزكاة؟ ما يسد عوزه وحاجته، هو ومن يعول. إذا كان الرجل وحده تعطي حاجته فقط، إذا كان عنده زوجة فتعطي حاجته وحاجة إيش؟ زوجته. إذا كان عنده زوجة وأولاد، أو أولاد بدون زوجة مطلقة أو ميتة، أو امرأة أرملة وحدها، أو عندها أولاد، فيعطون بقدر حاجتهم. وكثير من الفقهاء وهو المشهور في مذهب الحنابلة يقولون يعطون ما يحتاجون إليه مقدار سنة، اللي هو حول الزكاة، لأن الزكاة إيش؟ متجددة كل سنة كل سنة. فتعال أنت كم كفايته في السنة؟ إذا كان ليس عنده شيء تعطيه الكفاية كاملة. شخص ما عنده الشيء، تعال أجرة البيت عندك مثلا 6,000 أو 7 أو 8 أو 10 مثلا، ونفقة المصاريف البيت مثلا أيضا تأخذ 10، ممكن تعطيه مثلا 25,000 30,000 مصروف سنة، مصروف سنة، وخذ هذه تصرفها لمدة سنة. وقد يكون من الحكمة أن لا تعطيها إياه كاملة، لأنه قد يكون إنسان ضعيف التصرف فيصرفها مباشرة فيضيعها. فهنا ممكن أن تطلب منه أن يوكل شخص في قبض الزكاة ثقة، وتعطي إياه هذا الشخص وهذا الثقة، تقول والله أعطه كل شهر حاجة الشهر، أعطه كل شهر 2000 3000 1000 2000 3000 حسب حاجته. أو تتوكل أنت يا صاحب الزكاة، تقول له وكلني في قبض زكاتك وأنا سأعطيك حاجتك كل شهر، فيقول جزاك الله خير وكلتك، وتطلع الزكاة من مالك 20 أو 30 ألف وتضعها في حساب خاص أو في ظرف خاص، تقول هذه خلاص تنويها له وتقبضها عنه وأنت الوكيل، فتقول تكتب عليها مثلا هذه زكاة فلان بن فلان رقم تلفونك كذا عن الحياة والموت، فلو مات فهي لأولاده تركة، ولو مت أنت فهي أمانة عندك، عيالك يعطون هي، وتقسطها عليه، خاصة إذا كان من أقاربك. أحيانا يكون عندك قريب تعرف حاجته لكنك تعرف أنه مضيع، لو تعطيه الفلوس ضيعها، ولو تعطيه اليوم الفلوس جاك عقب شهرين قال خلصت عطني زوج. قد يكون قريب لك وتعرف حاجته، اطلب منها التوكيل يوكلك، بس تعزل أمواله عن أموالك وتكتب عليها أن هذا المال لفلان ابن فلان، خلاص تخرجه من ذمتك وتبقى أنت الآن أمين في حفظ هذا المال. هذه طريقة جيدة. وبعض العلماء يرى أنك يجوز أن تؤخر الزكاة، وهذه من المصالح التي تؤخر فيها الزكاة، يعني لا تقبضها له لكن تقسطها عليه، فيقول يجوز تأخير الزكاة للمصلحة، خاصة إذا كان سفيها. بعض الناس لو تعطي الزكاة ضيعها في تتن ولعب رقة وقمار وخرط ويمكن سفريات، وإلا يعزم كل ما هذا عزم له ناس وضيع الدراهم بدون فائدة، كرم ما له محل يعني. فمثل هذا فيه سفه في التصرف في المال، الذي عنده سفه في التصرف في المال ينبغي أن يحجر عليه ولا تعطيه مال الزكاة فيضيع ويضيع أولاده وأسرته. فبعض العلماء يرى جواز تقسيط الزكاة عليه للمصلحة، ولولا على كل حال إذا أردت أن تقسط عليه الزكاة أن تقدم زكاتك، هذا هو الأحسن، فتقسطها عليه مقدما، يعني إن زكاتك في رمضان خلاص، رمضان الآن شوال مثلا تبدأ تطلع زكاة السنة القادمة، فتعطيه 1000 ريال كل شهر مصروف، 1000 ريال كل شهر، 1000 ريال كل شهر، إذا جاء رمضان تحسب مثلا كم طلعت عليه، 12,000 ولا مثلا 24,000 حسب، وتعطيه حاجته، ما هو عشان قريب تعطيه يتوسع أو تقول له خذ والله رح تمش رح لسويسرا أنت وعيالك، خذ هذه قيمة التذاكر، من الزكاة هذا حرام ما يجوز، إنما الزكاة تصرف في الأشياء الرئيسية ضروريات الحياة. أما روح لبها، إحنا نقول روح لبها بس سويسرا ذي لبعض الناس يعني، ولا أبها أقرب لنا، روح لبها مثلا، ولا روح مثلا يعني أهل الدمام مع أنها قد تكون حر وكذا، بس يعني يروح يتفسح، لا ما يجوز تعطيه من الزكاة، تبيه تروح يوسع صدره أعطاه هبة، أعطاه صدقة عامة ليست من الزكاة، وأنت على خير توسع صدره يعني هو عياله جزاك الله خير، وكلها 4,000 ترى ما هي بشيء، اللي الله مغنيه ما هي بشيء عنده 4,000 ولا 3,000 يروح ابن عمه ولا قريب. إلا أنا أعجب يا الله أعجب من بعض التجار، ناس تجار كبار تلقى أبناء عمه فقراء مدقعين ما عندهم شيء، وهو يقدر يعطيهم حتى من غير الزكاة، ما هو قضية الزكاة، يعطيهم من غير الزكاة، ينشرح صدر لما أعرف من بعض كبار التجار قد عمر عماير أو فلل أو اشترى لبعض أقاربه، يعني لا تجد في أسرته من هو معوز، هذا والنعم، هذا أعظم ما تتصدق وتحسن عليه هم أقاربك. على كل حال هذا ما يتعلق بالفقير. طيب، يعطى الفقير في حاجاته الأساسية، فإن كان الفقير مثلا يحتاج إلى شراء بيت، هل يجوز أن نعطيه ليشتري بيتا؟ طبعا هذه مسألة ينبغي أن يدقق فيها، طبعا على قاعدة مذهب أصحابنا الحنابلة لا يجوز أن يعطى لشراء بيت، لأن ما له حاجة أن يشرى بيت، له حاجة في السكنة، ليس له حاجة في التملك، ولذلك قالوا يعطى مصروف سنة، مصروف سنة يعني ما تعطيه بيت مصروف عمر هذا، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبعض العلماء يرى أنه يجوز إعطاءه ما يشتري به بيتا، وهذا اختيار شيخنا عبد المحسن بن ناصر العبيكان، وهذا صحيح، يعني ما في نص شرعي يقول تعطيه زكاة سنة مصروف سنة، ما فيه، هو اجتهادات من الفقهاء، لكن ينبغي أن يقال يشري بيت، بس مو يشري بيت مثل عندنا في الرياض، في شمال الرياض يعطيه 2,000,000 عشان والله ابن عمي خذ، أنا زكاتي مثلا 10 ملايين، وتعال يا ولد عمي خذ 3 ملايين اشتري قصر في شمال الرياض، يجوز هذا؟ الفقير يشري في المناطق اللي تناسبه، وأيضا ما يشترى له بيت جديد، بيت جديد فخم لا ما يعطى، أو بيت كبير لا، يشرى له إذا هو 2-3 يشترى من شقة، تكون شقة مستعملة مصروف يعني قيمتها 150,000 200,000 220 بالمقادير هذه، في أماكن سكنية متواضعة، مو نعطيها. وهكذا ينبغي أن الزكاة تكون في مقدار الضرورة، مقدار الضرورة. أما يقولك والله عطني أبا عمر، لا ما تعطيه عشان عمر، لأن العمار هذا يكلف فلوس كثيرة، وأكثر الناس لم يعمرون يعمر لك والله، إلا لو فرض يعني ناس سألوني مرة في منطقة من المناطق الفقيرة يعني قرية، قالوا بالعمر بيت صغير وكذا، قلت كم يكلف؟ قال 70,000 بس، هذا بسيط 70,000 عطيه 70,000، يعني معناه أنه بيت متواضع 70,000 لا شيء. لكن واحد يقولك عطني، ولا واحد عطني بشري بيت أو عمر بيت يكلف 3 ملايين، لا يجوز تعطيني الزكاة. أو قال لك والله أنا عندي بيت أبغى أجدد بويته مثلا وبأصبغه وبأحط لي فيه، لا ما يعطى هذا من الزكاة. شو له الفقير يروح يجدد بويه؟ خلك على بويتك القديمة، أنت ما أنت بغني حتى تجدد البوية وتغير اللمبات وتغير المكيفات. تقول ليش تحرمني فضل الله؟ أنا ما حدا يحرمك فضل الله، الكلام هذا حق الضعفاء والمساكين، ولا فضل الله واسع، روح اشتغل وصير مليونير الله يقويك، ما حد رادك. أما تقول عطوني الزكاة عشان أتوسع منها، هذا لا يجوز. وعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن يتريث في الإفتاء في بعض الدقائق وبعض الأمور. الناس اليوم توسعوا جدا، توسعوا في الإنفاق، حتى الفقراء يتوسعون في الإنفاق. فالمقصود أنه يعني هل يجوز أن تشتري مثلا للفقير سيارة من الزكاة؟ نقول نعم يجوز، لأن السيارة ضرورية من ضروريات الحياة. لكن هل أروح أشتري لكسس ب400,000 ولا جيب لكسس ب600,000؟ لا، أول شيء لا أشتري له سيارة جديدة، لأنه لا حاجة له في الجديد، الجديد لأهل الجديد لأهل الأموال، وكل الناس المتواضعة ونحن منهم مثلا، نحن عندنا راتب، أنا ما قد شريت سيارة جديدة إلا مرة واحدة، يعني صار معي قريشات مرتين، مرة بالتقسيط ومرة يعني صار معي قريشات كاش وشريت جديدة. لكن أكثر ما نشتري سيارة مستعملة نظيفة. طيب أشتري سيارة مستعملة نظيفة، ما راح أشتري سيارة قديمة دردعانة كل يوم موديها الورشة وصارفت عليها أكثر من قيمتها، لا. طيب هل أشتري سيارة كبيرة أو سيارة صغيرة؟ ها؟ أروح أشتري الجمس ولا أشتري سيارة صغيرة مرتبتين عادية؟ حسب حاجته. لو كان مثلا أسرته 7 و8 ما تكفيهم السيارة الصغيرة، لا بس أشتري الجمس، بس ما أروح أشتري سوبربان غالي ولا شفر ليه، فيه جموس أرخص، أو سيارات جيوب أرخص، مثل سيارات يابانية بس إنها يعني قيمها تجي مثل 30 ولا 35 ولا 32 معقولة، ما أروح أشتريها ب140 ولا 150. ونحن جربنا هذا، أحيانا يتوفر معنا مال من الزكاة فنشتري لبعض الفقراء الذين نعرفهم، يعني تعرفه رايح جاي مساكين بالتكاسي للدوام، تعال اشتر له، فنقول له مثلا روح دور لك سيارة في حدود 20,000 22,000 15,000 ذيك الحين. بل أذكر شخص اشترينا السيارة من الزكاة 8,000 ريال، وكانت حلوة ذاك الزمان، وقعدت معه يمكن 12 سنة، إلى الآن أذكرها لا تزال مع الرجل. فهذه ضرورة، فينبغي أن نعرف هذا. طيب هل يجوز أن أزوجه من الزكاة؟ كذلك يجوز أن أزوجه من الزكاة. تعال أنت لا تستطيع أن تدفع المهر، دور لك امرأة بس بمهر خفيف، ما تروح تدور لي واحدة مهرة 150,000 وتقول لي تعال أعطني 150، لا، المهر المعتدل 25,000 إلى 30,000 معقول، هذا المهور المعتدلة، تعال أعطيك من الزكاة هذا المهر، عندك 10,000 أعطيك ليكمل لك المهر. وعلى هذا قس المقصود لا يتوسع من أموال الزكاة، الزكاة لا تعطى للتوسع، تعطى مقدار الحاجات الأساسية ضروري. طالب علم مثلا يريد أن يشتري كتبا، هل أعطيه 1,000 ريال 2,000 3,000 لشراء الكتب؟ طالب علم فقير، طالب علم جاد، مو طالب علم والله تسدح ويقول أنا طالب علم يتمنظر بس، لا، طالب علم جاد ينفع الله عز وجل به الأمة، نعم نعطيه من الزكاة يشتري الكتب، لكن ما نعطيه يشتري مكتبة كبرها المسجد، هذه ما هي من الزكاة، نعطيه يشتري الكتب الأساسية، يشتري كتابين ثلاثة في الفقه من الكتب الأساسية، مثل عندنا مثلا في كتبنا يشري مثلا المغني ويشري حاشية الروض المربع مثلا وغيرها مما شابهها من الكتب، هذه مثلا ب400 ريال 300 ريال زين. وإذا وجدت نسختين متقاربتين نقول له خذ النسخة الأرخص، إذا وجد كتاب مستعمل وكتاب جديد نقول خذ الكتاب إيش، تقول له رح دور لي كتب بقيمة معتدلة، تعال أعطني القائمة وأنا أعطيك قيمتها من الزكاة. كان تعال أيضا عطى صحيح البخاري، عطى صحيح الكتب الأساسية في الحديث، وهكذا تعطيه بس ما تعطيه الكتب غير الأساسية، ما تروح تعطيه والله كتب يعني فائدتها ليست كبيرة بالنسبة لطالب العلم، لا تعطيه الكتب الأساسية التي يستفيد منها العلم الشرعي. طيب هل يجوز أن تعطي من الزكاة الفقير لكي يدرس الجامعة؟ نقول اليوم الجامعة أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، فلا بأس أن تعطي سواء كانت دراسة شرعية أو دراسة غير شرعية، لأن الحين ما عاد أحد يتوظف إلا بالزكاة بالجامعة، حتى حين الجامعة أحيانا ما حد يتوظف فيها، فلا بأس أن تعطي للدراسة، لكن ما تروح تقول له روح لأغلى جامعة في العالم، لا تقول له روح لا بأس ابحث عن جامعة يعني معتدلة وأنا أدفع لك التكاليف أما سنويا أو فصليا أو أعطيك إياها مرة واحدة بحسب الحال. فالمقصود أن هذه صور مناسبة ومعاصرة ذكرناها لكم فيما يتعلق بإعطاء الفقير من الزكاة. طيب أحدث السؤال في موضوع الفقير فقط لا حد يتعداه لغيره. نعم بدون إيش؟ هل يجب أن تخبر الفقير أنها زكاة؟ هذا سؤال. إيه بس حدد سؤالك، هل قصدك أنك تعطيه بدون ما تشعره أو ماذا؟ بدون ما أشعره بدون ما يوكلني بدون ما يعني. والله قلت لكم الأحوط أنه تأخذ من توكيل أو تقدم الزكاة أولى من تأخيرها سنة كاملة مقصرة، ينبغي أن نتجنب هذا قدر ما نستطيع. أما إخباره بأنها من الزكاة فلا يلزم إذا عرفت أنه مستحق، لكن إذا شككت في استحقاقه تقول شخص ما تعرفه تقول ترى هذه زكاة، ترى ليس فيها حظ للغني، اتق الله، ترى أعطيك من الزكاة أنا ما عندي إلا الزكاة، إذا قالت والله إني مستحق ولم يغلب على يعني وصدقته ما غلب على ظنك انه كاذب ولا جاء في خاطرك انه يكذب اعطه من الزكاة، اما اذا غلب على ظنك انه رجل يكذب لا تعطي من الزكاة. هل يجب ان تستحلفه؟ لا ما في استحلاف في باب الزكاة. طيب احد عنده سؤال؟ نعم لما اسمع هل يجوز أن تعطي السواد اللي عندك من الزكاة أو الخادم التي في بيتك من الزكاة؟ إن كانت أو كان السائق أو كانت الخادمة أمورها معك ماشية في السليم ولا ترجو من إعطائها أن تحسن شغلها في البيت أو أن تبقى عندك زيادة سنوات فلا بأس، أما إذا كانت لا والله شغلها ردي وتقول خلنا نعطيها هدي الله يهديها وتقعد عندنا أو يهديها وتصلح شغلها، هذا ما يجوز، لأن لا يجوز أن تنتفع أنت من الزكاة، والأحسن في مثل هذه الأحوال الأحسن أنك إذا أردت أن تعطيهم تعطيهم إذا بغوا يسافرون خلاص انتهى مدة عمله سنتين قالت بروح وانت عارف اللي حاجة، قل هذه رواتبك وقل هذه مساعدة مني لك عشان ما تستفيد منها بشيء، بس مو تعطيها أيضا عشان يرجع لك السنة بعد شهرين أو ثلاثة، لا لا يكون هذا في ذهنك أبدا، ولا يكون هذا يعني فعلا شيء واقعي، لأن يعني الزكاة لا يجوز أن تنتفع أنت منها، هي حق لله عز وجل، ما تدخل فيها نفع على نفسك كما قال العلماء رحمة الله علينا وعلينا أجمعين. نعم تعداها ما شيء من القراءات. ها كان فقير من القراءات إذا كان الفقير من القرابة فإن كنت لا ترثه لو مات، يعني لست مسؤولا عن نفقته كأخ لك له أولاد، فيجوز أن تعطيه من الزكاة، ولكن تعطي قدر الحاجة بس، لا تزيد عن قدر الحاجة. إذا أردت أن تزيد عن قدر الحاجة بتوسع له، أعطه من خارج الزكاة، ولك أن تعطيه حاجته من الزكاة مثلا 2000-3000، وتعطي الزوج مثلها من غير الزكاة توسعا، لك أن تعطي 6000، 3 منها هي حاجته من الزكاة، و3 توسعة عليه من غير الزكاة لا بأس. أما إن كان لو مات ورثته فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة كأبيك أو أمك أو ابنك أو بنتك أو ما أشبه ذلك. وذلك الفقهاء يقولون لا يجوز إعطاء عمودي النسب لا من الأسفل ولا من الأعلى، لا الآباء ولا الأمهات ولا الأولاد بنين ولا بنات ولا الأجداد ولا الجدات، لكن البعيدين البعيدون عنك لا ترثهم ولا يرثونك مثل الأصباط أولاد البنات، هذول ليسوا في نفقتك البتة. فالصحيح أنه يعطون من الزكاة إذا كانوا محتاجين، لأنه لا ترثهم ولا يرثونك، هذا عيال الناس، يعني عيال بناتك، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذا ليسوا أولادك، أولاد أسرة أخرى، ليس بين ليسوا هم من ذوي الأرحام، ما بينك وبينهم أي إرث. وإن كان بعض كثير من الرقاة يعممون، لكن الصحيح أن هؤلاء خارجون عن الحد، لأنه لا يدخلون في مسألة الميراث. أو كان السبب في إعطائهم خارج عن حد النفقة، يعني مثلا أصيب أحدهم بحادث سيارة وخربت سيارته، أنت ما أنت ملزم تصلح لسيارته، فلا بأس أن تعطي من الزكاة. وهذه من الأشياء التي تدخل في ما يعطى، يعني حين يجيك الفقير يقول أنا سيارتي بورشة جست أطلعها، كلمني 4000-3000، إذا كانت خربانة بسبب يعني خراب أو صدمة أو خراب طبيعي في السيارة، أما إذا كان لا رايح يدهنها دهان جديد تلمع مثلا يغير البوية، هذا لا يا حبيبنا ما نعطيك من الزكاة، هذا دلع له، هذا توسع، ما يجوز إعطاء الزكاة في التوسعات. لكن مصدومة وسمكرها لا بأس تعطيه من الزكاة، خربانة مكينتها ولا غيرها ولا تعطيه من الزكاة، وهكذا. بس ما تعطيه من الزكاة يروح يصلحها في الوكالة، لأن الوكالة تأخذ دبل، لا يعطيه من الزكاة يروح يصلحها في الورش العادية. مقصود أنه لا يتوسع، دائما نركز على أن الزكاة ليس يتوسع من الزكاة، لا يتوسع على حساب الزكاة. أو كان على قريبك هذا دين، عليه دين لا علاقة له بالنفقة، خارج عن ليس سببه التقصير في الإنفاق فلا بأس. أو كنت أصلاً عاجزاً على الإنفاق عليه وعندك زكاة يسيرة لا بأس أن تعطيه إياه. على كل حال هذه في مسائل دقيقة يعني أشرنا إليها إشارات، وهي معروفة في المطولات، وهي أيضا على غير مذهب الجمهور، إنما على اختيار شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين وبعض الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. وإلا الجمهور يرون التضييق في باب عمودي النسب، والله أعلم. نعم بارك الله فيك. نعم. الثاني المساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. المساكين مأخوذ من السكن، وكأنه سكن بسبب الفقر، ما عاد يروح ولا يجي بسبب قلة حاجة، قلة ذات يده، فهو من السكون. والمسكين المشهور عند الفقهاء وأهل العلم أنه أحسن حالا من الفقير، كما قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت إيش؟ لمساكين يعملون. فهم لهم سفينة يملكونها، معنى أحوالهم زينة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب ما هو يعني من الفقر والعوز، إن كان هذا الحديث دلالته أيضا ليست بالقوية، لأن المسكنة هنا والفقر كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم إيش؟ الفقراء. لا يقصد بها المسكنة المالية بالضرورة، إنما المقصود الفقر إلى الله والمسكنة إلى الله وعدم التعالي والتعاظم على الناس. لكن عمل كل حال المسكين تجده أحواله زينة، نفس ما يكفي، يعني مثل شخص الراتب 3000 أو 4000 وعنده أجار بيت وعنده حرمتين وعنده 10 أطفال أو أولاد يكد عليهم، هذا 4000 وش تكفي في مثل هذه الأيام؟ ما تكفي شيء، مع أنه ينبغي له أن يرتب نفقته، لكن مع ذلك غالبا لا تكفي، خاصة للأجرة، قد تكفي مصروف بيت، لكن يجد أجرة السكن لقنا ما يقدر يدفعها، يحتاج أن يطلب من الزكاة ويعطى من الزكاة. أو يجي عوارض مثل خراب سيارة أو حادث سيارة، أو يأتي عارض مثلا زواج لأحد أولاده أو زواج إحدى بناته، وتعرفون الزواجات تحتاج نفقة طبيعة الحال، هذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. وعامة أحوال الفقير المسكين تشبه أحوال الفقير، لأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فهما متقاربان ليس بينهما إلا فروق دقيقة كما أشرنا إليها قبل قليل. والخلاصة أن الفقير أشد حاجة من المسكين، والفقير قد لا يكون عنده شيء، أما المسكين فعنده شيء لكنه لا يكفي، لا يكفي. وكثير من الفقهاء يقول يعني عنده نصف الكفاية، عنده نصف الكفاية، وهذا التحديد ما عليه دليل، لكن عموما هكذا يقولون: نصف الكفاية لكن دون الكفاية، دون الكفاية، يعني عنده نصف ما يكفي، بخلاف الفقير فعنده دون النصف. وهذا التفريق هذا بهذه الدقة لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع، والله أعلم. طيب ماشي، أحد عند السؤال؟ نعم، اللي بعده. قال الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج ومن يحتاج إليه فيها. طيب، العاملون عليها، معنى العاملين عليها هم الذين يرسلهم الإمام كعمال لجباية الزكاة، وهذا للأسف الآن يكاد يكون منقطع في العالم الإسلامي، جباية الزكاة، إلا عندنا بحمد الله هنا في المملكة، فلا تزال هذه الشعيرة ظاهرة بحمد الله. لكن أسأل كثير من الأخوة اللي يعيشون في الدول الأخرى، كثير، أنا لا أقول كل العالم، أنا ترى ما أخصيت ولا أدري، لكن كثير من الأخوان أسألهم: عندكم الدولة تهتم بالزكاة؟ قالوا: أبدا ما في، ما عندنا. كثير. والحقيقة أنه يجب على الدولة أن تهتم بهذا، الدولة المسلمة من أعمالها جمع الزكاة وتوزيع الزكاة للمحتاجين، هذا من واجبات الإمام، يجب على الإمام أن يجمع الزكاة ثم يوزعها على المحتاجين، لأن الإمام والدولة هي أعرف بحاجة الناس، تعرف هذا وعلى المحتاجين، وينبغي أن يكون لها هيئة خاصة، والحمد لله عندنا هنا في السعودية هيئة خاصة للزكاة تجمعها وتوزعها. فالمقصود أنه ينبغي يتأكد على أئمة المسلمين في كل مكان أن يحرصوا على هذا الباب، لأن الاهتمام بالفقراء من واجبات الدولة، من واجبات الدولة أن تهتم بالفقراء. طيب الدولة منين تجي؟ الآن كثير دول يأخذون ضرائب، لا، عندكم الزكاة خير من الضريبة، وش تبون بالضرائب؟ خذوا الزكاة وعطوها الفقراء. والزكاة عندنا الآن تجار في العالم شيء يفوق الوصف، في بعض الدول عندهم تجار يعتبرون من كبار تجار العالم، فهذول لو أخذت منهم الزكاة الحمد لله يمكن ما عاد صار في فقير. لو تؤخذ الزكاة بالطريقة الصحيحة وتوزع بالطريقة الصحيحة إن شاء الله ما يبقى فقير في العالم الإسلامي. طيب فالعاملون يعطون من الزكاة على عمالتهم، يعني يعطون مقدار الأجرة، أجرة المثل، ما يتوسع في إعطائه، يعطون أجرة المثل، لكن إذا كانوا رواتب من الدولة خلاص ما يعطون، هذو موظفين، لكن إذا كانوا لعمال فقط جاء وقت الزكاة تعال فلان تعال فلان تعال فلان روح لمدة أسبوع ولا شهر ولا أقل ولا أكثر، أنت رحت للمنطقة الفلانية وأنت المنطقة الفلانية وأنت المنطقة الفلانية، اجمعوا الزكاة، هذا يعطون من الزكاة. طيب هل يعطى من الزكاة وكيل الأغنياء أو وكلاء الأغنياء؟ يعني أنا مليونير ولا عندي وقت أروح أنا أوزع زكاتي بنفسي، تعال يا أبو متعب وكلتك خذ هذه 3 ملايين وزعها على الفقراء، هل يعتبر وكيل الغني هذا عامل من عمال الزكاة أو لا؟ لا، ما يعتبر عامل، ولا أعرف في هذا خلاف بين الفقهاء، فلا يأخذ هو من الزكاة ولا يعطى من الزكاة، لكن هو بين حالين، إما أن يتبرع، وإذا تبرع لا شك أنه له فضل عظيم لأنه يكون أحد المتصدقين وله مثل أجر المتصدق، فهذا فضل عظيم، يعني أنا الآن كأني تصدقت بهذه الملايين. وإما أن يكون غير متبرع، يعني ترى لا شك أن توزيع الزكاة يحتاج جهد، يحتاج وقت، يحتاج اتصالات، يحتاج مشاوير، رعاة وجيات، خاصة لما تكون إيش كثيرة، أحيانا لما تكون زكاة 50,000 ولا 100,000 زكاة نفسك أحيانا تأخذ لك 2-3 أسبوع وتتوزع فيها لها جهد، فكيف إذا كانت 10 ملايين ولا 70 مليون ولا 100 مليون؟ لها جهد كبير، لها موظفين وعمال، هؤلاء تعطيهم رواتب أو تعطيهم مكافأة مقطوعة، تعال يا فلان يا فلان يا فلان هذه زكاتي وزعوها ولكم في خلال شهر أو شهرين توزعونها مثلا ولكم أجرة مقطوعة، كل واحد ل5,000 ل6,000 ل10,000، بس ما تكون إيش من الزكاة، ما تكون من الزكاة، لأنه ليش عمال، العمال هم الذين يبعثهم الإمام، يبعثهم الملك السلطان، تبعثهم هيئة الزكاة، وزارة المالية، المقصود المخولون من قبل السلطان الحاكم الملك رئيس الدولة، ليس من قبل المزكي نفسه. وليس لهم أن يأخذوهم بأنفسهم، والله إن عمال بناخذ، لا، إنما يعطيهم إيش؟ السلطان بحسب أعمالهم كأجرة. والله أعلم. ما سعد السؤال في هذا؟ لأنه لا يسمون عمال في اللغة، هذا يسمون وكلاء. العامل هو الذي يبعثه السلطان، أما هذا ما يسمى عامل لا لغة ولا شرعا ولا فقها، هذا وكيل. أنت حين يا الزبير قلت خذ يا ولدي هذا 10,000 وزعها، يصير اسمك عامل أو وكيل وكلتك؟ ماشي، بس هذا السلطة مخولة، السلطة مخولة. طيب منين تصرف عليها من السلطة؟ ومن ضمن بيت المال الزكاة. لكن أنا المفروض أنا أدفع زكاتي، أنا أبغى أرقد، أنا أبغى أرتاح، ما أبغى أتعب. فوكلت فيها 1، 2، 3 هم قاموا مقامي، أن تبرعوا جزاهم الله خير، ما تبرعوا أنا أعطيهم بدل الراحة اللي ارتحتها. فهم وكلاء، لا يسمون عمال في الشرع، ليسوا عمالا. نعم. كتابة ايش؟ كتابة لمخاطبة المحسنين. اي. للزكاة. هل تعتبر من الأعمال؟ لا لا، هذا ليس عمالا، الذين يكتبون مثلا أو يخاطب لا يعتبر من عمال. العامل هو الذي يذهب لجمع الزكاة، هذا العامل بس. الذي يذهب يروح يتبع الناس ويجمع منهم الزكاة، هذا يسمى العامل، لأنه يعمل، يعمل، عاملون عليه، عاملون. ليس مجرد أن يكتب خطابات، لا، هذا ما يسمى عامل. إيش؟ هل الوكيل، هل يجوز للوكيل أن يأخذ من الزكاة الذي وكل في توزيعها؟ فيه قولان للعلماء، الراجح أنه لا يأخذ منها لأنه مؤتمن عليها، ومقصد التوكيل كما يقول الفقهاء ألا يوكل في الدفع لنفسه. العرف لما توكله أنه يدفع لغيره، فالكثير من التجار لو علم أنك تأخذ منها ما أعطاك شيء، يعتبرك خائن له، ولذلك لا تأخذ منها. إذا أردت قل له، قل والله يا أبو فلان أنا علي مديونية 5,000 ممكن أسددها من اللي أعطيتني؟ إذا كانت حضرت جاك الله خير خذها بتوك، سدد كل مديونيتك فلا بأس. هذا يأخذ لفقره أو لغرمه، لكن لا يأخذ لعمالته. والله أعلم. وهذا هو المشهور في مذهب أصحابنا الحنابلة، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، لا تأخذ من الزكاة شيء إلا أن تستأذن من صاحبه، لأن هذا مقتضى إطلاق الوكالة. وكالة أنت كما يقول الفقهاء الوكيل كالأصيل، الوكيل إيش؟ كالأصيل. ومقتضى الوكالة العرفي أنك ما تأخذ منها، أنا ما وكلتك تدفع لنفسك، أنا وكلتك تدفع للفقراء للآخرين. لكن لو قلت عطني قلت خذ منها، هذا وكالة، وكلتك أن تأخذ لنفسك. فينبغي التنبه لهذا. هل يجوز إعطاء الكافر الفقير والمسكين الفقير من الزكاة؟ لا يجوز، لا يجوز إعطاؤه لفقره ولا لمسكنته، ولكن يجوز إعطاء الكافر في المؤلفة قلوبهم كما سيأتي. ماشي، اللي بعد. قال الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. نعم، يقول النوع الرابع أو القسم الرابع أو الصنف الرابع هم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة مأخوذ من التأليف، ألفته يعني إذا قربته وأدنيته فجعلته مؤالفا، كأني ألفت بيني وبينه، أو ألفت بينه وبين الإسلام، أو ألفت بينه وبين الخير. وأصل التأليف الجمع والضم، تآلفوا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض واجتمعت قلوبهم. فالمؤلف قلبه هو الذي هم ضرب نوعان، نوع كفار ونوع مسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة لتأليف قلبه على الإسلام لكي يسلم، ويعطى لتأليف قلبه لنصرة الإسلام والمسلمين. قد يكون ما احنا راغبين في إسلامه ولا عنده نية ولا حول انه يسلم، لكن إذا أعطيناه من الزكاة، يعني مثل الآن بعض الدول لو أعطيت من الزكاة سمحت للمسلمين ببناء مساجد، خففت الخناق على المسلمين، فيجوز أن تعطيه من الزكاة، هذا نوع من التأليف. أو تعطيه الكافر من الزكاة ليدفع عنك شر قومه جماعته، أيضا هذا يجوز أن تعطيه من الزكاة. أو ما أشبه ذلك مما هو نحو هذا. هذا ما يتعلق بالكافر. والقسم الثاني مسلمون، مسلمون. فالمسلمون أيضا يعطون ليدفعوا شر غيرهم، أو يعطون لدفع شرهم عن المسلمين. قد يكون مسلم لكن في شر على المسلمين فيدفع شره بالزكاة، أو يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه، يكون إيمانه ضعيف توه مسلم، ولا عنده فجور ومعاصي وهو يحب الدراهم، لو أعطيته يمكن أنه يصلح، وفي قرائن تساعد على هذا فتعطيه من الزكاة لهذا. أو تعطيه من الزكاة لكي يسلم نظراؤه، هو رجل مسلم وعنده أصحاب كفار، إذا شافك تعطيه قال والله الدين ده ما شاء الله يعطون، فيسلمون ويعطون من الزكاة أيضا لا بأس. وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. المؤلف قال في تعريف إيش قال؟ السادة المطاعون، قال هم السادة المطاعون. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن المؤلف لا بد أن يكون سيدا مطاعا، سيدا مطاعا، معناه أن هذا الصنف من الناس أو هذا الشيء من الزكاة، المصرف من الزكاة يعطى للناس الكبار والسادة، لا يعطى لشخص ضعيف ما في مصلحة من إعطاء. فعلى كلام المؤلف والمشهور طبعا عند أكثر العلماء، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب أكثر الفقهاء، أنه لا يعطى إلا السادة، بمعنى لا يعطى إنسان بسيط أسلم ليؤلف، أو يعطى الإنسان البسيط اللي مو من السادة لكي يسلم، لا يعطى. هذا هو المشهور عند الفقهاء. والقول الثاني أنه يعطى الجميع لإطلاق الآية، سواء كان من السادة أو من غير السادة. وهذا يشير إليه بعضهم، وإن لم أجد الآن يعني من قال به صراحة، لكن إن شاء الله جماعة ممن ألفوا في هذا الباب وكتبوا، ولم أنا أستوعب البحث حقيقة، لكنه الكتب المشهورة لا يكاد يوجد فيها غير القول اللي ذكرته لكم. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كثير من فتاويه وكتاباته، وهذا القول قوي الحقيقة، قوي لأنه هو مقتضى إطلاق النص الشرعي. قال: والمؤلفة قلوبهم. وقد يستأنس له بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أحيانا غنما بين جبلين لأناس ما هم معروفون أنهم سادة، وكان يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، وهنا ما كان يعطي من بيت المال، وما فرق أنه كان يخص الزكاة يخص غير الزكاة بالعطاء. هذا يستأنس به، وإلا فكثير من عطايا قد تكون من الجهاد. فعلى كل حال هو مقتضى النص، مقتضى إطلاق الآية الكريمة أنه يعطى ولو لم يكن من السادة، وأصول الشريعة تدل عليه، لأن الشريعة لا تخص الأغنياء والسادة بشيء دون غيرهم إلا شيء فعلا لهم فيه خاصية. أما هنا فالإسلام يطمع في إسلام الفرد لو كان واحدا، فيطمع في إسلامه ويرجى إسلامه ويرجى تعليفه على الإسلام. فالمقصود أن الأقرب والله أعلم هو ما ذكرناه، وهو اختيار العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. أيضا ظاهر كلام الفقهاء أنهم خصوا السادة وخصوا الإمام بالإعطاء، لأنه هو الذي يعرف السادة وهو الذي يؤثر في السادة. أما واحد من طراف المسلمين بيروح يعطي رئيس دولة وش عليه منه، ولا بيعطي شيخ قبيلة ما له مصلوح، يعني وش بيأثر عليه؟ فيقولون وظاهر كلام الفقهاء خصوها بالسادة وخصوها أيضا بالإمام، لأنه هو الذي يعطي هؤلاء وهم الذين لهم مصلحة عامة للمسلمين. والاحتمال الثاني على القول الثاني أنه يعم الفرد والسلط والإمام، وهذا أقرب والله أعلم لإطلاق النص الشرعي، لإطلاق النص الشرعي والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال في هذا الباب؟ هو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان، لكن أعطاه من غنائم حنين، ما أعطاه من الزكاة، أعطى صفوان وأعطى عيينة وأعطى، وبعضهم طبعا كانوا من السادة، عيينة بن حصن الغزالي وغيره. أما صفوان يعني كان من السادة، هو من السادة بس أنه يعني زالت سيادته بفتح مكة، ما عاد. على كل حال هو أعطاهم من غنائم حنين، أعطاهم من غنائم حنين ما أعطاهم من الزكاة. الله أعلم. تفضل يا ميرزا. لو ما أسلم هذا يعني كافر أنت تخطئ له زكاة، وهو لا يزال على الزكاة. أعد. أنت تؤتي زكاة للكافر كي هو يسلم، يعني أنت تظلم، لكن في النهاية خلاص انت ولازم ظنك يصيب، لكن لابد يكون عندك يعني قرائن تدل على قربه من الإسلام. هو راح أوزع الزكاة على الكفار؟ لا، لازم واحد معين تظن فيه هذا الظن أنه يسلم أو يكف شره أو إلى آخره، مو تروح توزع عليهم مطلقا. لا، في قرائن تدلت على هذا، لكن ليس بالضرورة أن يسلم. أسلم في الحال ما أسلم مضت الزكاة في طريقها. نعم، أحد عنده السؤال؟ أبو عبد الله. من الزكاة ولا من غير الزكاة؟ ها؟ ما لنا فيهم الله يحفظ، ما لنا فيهم، ما لنا ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. طيب لازم يكون السؤال حكيم يا شيخ، أنت كلك حكمة. ماشي يا الزبير. دولة كافرة متسلطة على دولة مسلمة، أيوة. إيه هذا من دفع الشر، هذا من دفع شرها عن المسلمين. أحيانا تكون هذه الدولة الكافرة قوية، ممكن تجتاح بلاد المسلمين وتنهي الوجود الإسلامي. فلا شك حماية المسلمين من الزكاة هذا داخل في المؤلفة. كيف؟ أيوة. طبعا يختلف باختلاف الحال، والأقرب في الصورة اللي ذكرت أن يقدم دفع الشر. إذا ما دفع هذا الشر جاءوا وذبحونا لنا فقراءنا وأغنياءنا وخذوا أموالنا واجتاحوا بديارنا، فهمت؟ وين الحكمة؟ الحكمة هنا نعطيهم من الزكاة ومن غير الزكاة هو عبد الله، ونعطيهم من كل شيء بس نفتك من شرهم. وهذا حصل، حصل في المسلمين في أواخر دولة الدولة الإسلامية في الأندلس، كانوا يدفعون جزية للنصارى ليكتفوا شرهم. الله المستعان. شوف لما اجتاحوا بلاد المسلمين انتهى الوجود كله الإسلامي في الأندلس، بقيت على الإسلام 8 قرون. الله المستعان. نعم خلصنا، تعداه. يلا شيخ. قال: الرقاب وهم مكاتبون واعتاق الرقيق. طيب القسم الخامس الحين، ها الخامس الرقاب. قال الله تعالى: وفي الرقاب. لن نطيل في ذكر الخلافيات، لكن سأختصر الكلام فأقول: الرقاب على أصح أقوال العلماء تشمل 3 أنواع، 3 أنواع من الرقاب. النوع الأول المكاتبون، وهذا قول عامة الفقهاء، وكثير أكثرهم يخصون هذا المكاتبين. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط مقسطة منجمة يدفعها له في كل شهر مثلا، يعطيه مبلغ يروح يشتغل ويدفع، يروح يجمع ويشتغل ويدفع لمدة مثلا سنة حسب المبلغ. سميت المكاتب المكاتب لأنه يكتب بينه وبين سيده كتابا. فهذا المكاتب يعطى من الزكاة لدفعه لدفع ذلك لسيده ثم يعتق، وسواء أعطاه كل الأقساط أو أعطاه آخر الأقساط. صحيح أنه لا يتعلق بآخر أقساط المكاتب، كل لو أعطيته، لو جاءك توه مكاتب وقال أعطني أعطى. طبعا ما في مكاتبين الحين ولا في رقيق، بس هذه نذكرها للمعرفة بس. النوع الثاني اعتاق الرقاب، والمراد بالاعتاق هنا أنك تشتري من مال الزكاة وتعتق. يعني عندك مال الزكاة مثلا 100,000، تروح تشوف عبيد ما هو مكاتبين، رقيق كل عبد ما هو مكاتب، وتقول: تعال يا فلان بشتري منك عبدك هذا وأعتقه لله عز وجل، تعال ادفع 10,000، خذ 10,000 وشريناه منه، قلنا توكل على الله أنت حر لوجه الله من مال الزكاة. هذا أيضا الصحيح أنه يجوز دفع الزكاة في هذا. وهل يجوز اعتاق عبدك انت من الزكاه؟ تقوم العبد، عندك مثلا ثلاثه اعبد او عبيد، كل واحد يسوى 10,000 وزكاتك 10,000، قومت هذا ب10,000 وقلت اروح انت بدال الزكاه، والسنه الثانيه قوم الثاني ب10,000، تقويم صحيح يعني، تقول روح بدال الزكاه، والرابع كذلك، الثالث كذلك، هل يجوز؟ طبعا اكثر العلماء يقول لا يجوز، والصحيح انه يجوز لعموم الايه، لعموم الايه، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والجمهور لا يجوزون هذا، والصحيح جوازه يعني، والذين لا يجوزون هذا والاعتاق يتعللون بعلل غريبه جدا، ليس هذا موضع الكلام عليها، لكنها مجرد ظنون واحتمالات. النوع الثالث تخليص وفداء أسرى المسلمين. طبعا الاعتاق هنا لا يكون إلا لعبيد مسلمين، ما يروح يعتق عبيد كفار، عليهم الكفار تعتق، لا بد أن يكون العبد مسلما. فالثالث فداء الأسرى، لو كان في أسير للمسلمين عند الكفار، مثل الآن لو كان في أسير عند اليهود أو أسير عند أي دولة كافرة حاصل بيننا وبينهم حرب، وطلبوا فدية لهذا الأسير 100,000 ريال، هل يجوز نفاديه من الزكاة؟ الجواب نعم، الجواب يجوز. وأدخل فيه بعض المعاصرين المختطفين، لو أعصابة اختطفت مسلم خطف وطلبوا عليه فدية وإلا قتلوه، هل يجوز يعطى من الزكاة تدفع فدية الزكاة؟ قالوا نعم يجوز أن تدفع من الزكاة، وهذا القول صحيح ووجيه، لأن النتيجة واحدة، سواء أسره الكفار ولا أسره المجرمون، النتيجة واحدة، أنت تخلص رقبة هذا المسلم من الأسر. والله أعلم. نعم، هل السؤال في هذا؟ هل يجوز دفع الدية، دفع الدية من الزكاة؟ هذا يأتي في الغارمين، لأن يعني الدية غرم، دين في ذمة القاتل أو في ذمة العاقلة، فإن عجز القاتل عن دفع هذه الدية أو الصلح، أو عجزت العاقلة أو رفضت العاقلة أن تدفع وما كان في إمكان أنهم يدفعون، فيجوز الأخذ من الزكاة في الديات، بشرط أن ما تكون الديات مبالغ فيها، مثل الآن الذين يتاجرون بالدماء يقول لك والله 30 مليون 40 مليون 45، هذا ما تدفع فيها الزكاة، هذا تلاعب، هذا هذه تجارة في الدماء، إنما الدية المعتادة اللي 300,000 الآن أو أظن 400,000 في يعني في أحوال التغليظ وعدم، هذه لا بأس، بس ما تدفع له كل الدية، تدفع له ما عجز عنه، مثل أي دين عليه، وإذا حلت، إذا كانت مؤجلة على 3 سنوات فحل الأجل الأول تعطيه ما يكمل، جمع 70 تكمل له 30,000 مثلا، والسنة الثانية جمع 80 تكمل له 20، وهكذا. لكن إذا كان عنده ما يدفع أو عنده عاقلة تدفع فلا يعطى من الزكاة. الله أعلم. نعم. إذا كان الأسير أحد أولادك أو المختطف أحد أولاد المزكي، هل يجوز دفع من الزكاة؟ نعم، يبقى حقه حق أهل الإسلام، وهذه الأسر ما هو بشيء نفقة، إنما شيء أنت مرغم عليه، فلا بأس أن تدفع من الزكاة. الله أعلم. ثاني تفضل. لا لا لا، هذا داخل في دفع القيمة، أما هنا داخل في وفر الرقاب، هذا رقبة ما له علاقة، هذا الشيء هذا الشيء. هذه مسألة خلافية، اللي هل يجوز دفع القيمة في الزكاة أو لا، هذه مسألة أخرى لعلها تأتينا الدرس القادم إن شاء الله، وقد تأتينا في الأخير ونتكلم عنها. نعم ماشي. قال السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السادس والغارمين، والغارم من عليه غرم، والغرم هو الدين، وهم نوعان: الغارم لنفسه والغارم لغيره. الغارم لنفسه هو الذي عليه دين لمصلحة نفسه، اقترض مبلغا في شيء مباح من غير إسراف ولا تبذير ولا توسع، وعجز أن يسدده، هذا يعطى سداده. أما إذا اقترض للتوسع هذا ما يعطى من الزكاة. اقترض ليشتري سيارة ب400,000 وقال والله أنا عاجز عن السداد، أعطوني الله يجزاكم خير يا التجار، وقال لا معصي ما نعطيك من الزكاة، هذه السيارة تروح تبيع الله يجزاك خير وتسدد، وتشتريك سيارة على قدك، إذا صار عليك دين عقب هالسيارة اللي على قدك أعطينا. كل واحد شاري له بيت ب4,000,000 سلوف في حي حطين ولا في حي الملقى ولا في الحياة الشمالية، هذه ب4,000,000 ب6,000,000 ولا حتى عندنا هنا في الحمرة مثلا شاري له قصر ب6,000,000 ولا ب5,000,000، وقال والله يطالبوني بالزكاة، أعطوني، يطالبوني بالدين، بيسجنوني، أعطوني من الزكاة. نقول لا يا حبيبي ما نعطيك من الزكاة، تبيع البيت وتسدد، أنت عقب ما تبيع البيت ستبقى إيش، يمكن تصير مليونير وتشتريك بيت بمليون على قدك ولا ب800,000، ويبقى لك بعد مليونين أنت تزكي منها إن شاء الله. فدائما نقول الزكاة لا تعطى للتوسع، لا تعطى للتوسع. هذا اللي يتدين كما هو حال كثير من الناس، يتدين يشتري سيارة فخمة، يتدين يشتري بيت فخم، يتدين يشتري استراحة، يقول أعطوني من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة. اللي تدين اقترض ليأكل، اقترض ليتزوج، حتى اللي اقترض ليتزوج وراح يدفع 200,000 مهر و200,000 صارت أعراس، يقول أعطوني من الزكاة على 400,000 معصي، هذا ما يعطى من الزكاة، ولو سجن ولو سجن ما تعطي من الزكاة حتى يتوب. وإذا كان عنده بقية طبعا هذه راحت، لكن في بعض الصور يكون عنده بقية يستطيع أن يبيعها، يقال تبيعها أول وتبقى على وضعك الطبيعي، عند ذلك نساعدك من الزكاة. لكن الله المستعان، الناس كما قلت الآن توسعوا جدا فيما يتعلق بالصرف، توسعوا، عندنا الصرفيات كثيرة جدا، توسع. كيف التاجر؟ التاجر يتوسع، ما حد يرده عن التوسع، إنما الفقير ليش يتوسع؟ الفقير فقير يروح يشتري لها ما عارف أساميها، ذكروني، هذا اللي في المقاهي 20 و25 قهوة، قهوة لا لا غير قهوة، كابتشينو، أيوة، موكا 27 30، ويقول والله راحت دراهمي يعطوني من الزكاة. لا يا حبيبي ما تعطى من الزكاة، وشو لك تشتري أصلا من ذولي؟ اشتري لك كيسان 5 تريل ولا 6 تريل و5 تريل لبتن، هذا ابو 25 حبه ولا بعد اقل، احيانا تلقى انواع اخرى، وصلح لك في البيت ما يكلفك ولا شيء، قال 10 تريل او 20 ريال تكفيك شهر. لا هو يطيب خاطره يروح يوقف عند ما يسميها المحلات الفخمة ويشري بثلاثين باربعين كيفك، إذا كنت غني ما حد ردك. مع أن هذا الحقيقة يعني ما ينبغي التوسع في هذا، يا أخوي اشتروا للفقراء، عطوا الفقراء خير من كل يوم شالك علبة ثلاثين باربعين ما تسوى شيء. لكن عاد الناس بكيف، ثم الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، لكن ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلا يعطى من الزكاة أحد التوسع. ناس تقول عطني الزكاة راكبني دين، تشوف إذا والله متسلفين 15,000 رايحين متصيفين في أبها، ولا مصيفين في مصر، ولا مصيفين في سويسرا، 40,000 رايحين مصيفين وسلف حطونا. لا هذا ما يعطون من الزكاة، خلهم يتأدبون، شو لا يروحون بالدين. الله المستعان. الغالب قلنا أنه لمصلحة نفسه، وذكرنا بعض الصور. وشرط أن شرط إعطاء الزكاة أن يكون عاجزا عن السداد عن القضاء، أما إذا كان قادرا فلا تعطي الزكاة، أو كان عنده الدين أقساط لا تحل إلا كل قسط يأخذ من راتبه 1,000-2,000 وهو مرتاح عقبها، ما تعطي من الزكاة لأن هذا قادر على السداد، كل ما حل قسط هو قادر على أن يسدده ويبقى بعده وهو مرتاح. لكن لو كان عنده أقساط، وهذا من من من المشاكل، تجد عنده 4 أقساط 5 أقساط وما يبقى له من راتب الشيء، ويقول أعطوني من الزكاة. طيب ليش هالأقساط؟ شاري بيت بمليونين، هذا ما مفترض ما يعطى من الزكاة. هابوا مليونين تبيعه، وش بك بيت أقل منه؟ فيه بيوت الآن في الأحياء المتواضعة تلقاها ب400 ب500 ب800 بيوت. فالشاهد أنه الذي يتوسع لا يعطى من الزكاة. القسم الثاني من الغارمين من اقترض للإصلاح بين الناس، يعني وجدت مشاكل مقتلة فاحتاجت إلى دفع أموال، فجاء أحد الوجهاء وقال علي أنا أتولى دفع الديات، ديات القتلى، ديات البيوت اللي خربت، السيارات التي كسرت، أنا أتولاها لكي يصلح الناس، لأنهم إذا أصلحوا لابد كل واحد يدفعون الضمانات على ما أفسد، ديات ولا ضمانات بيوت ولا سيارات ولا مزارع أحرقت، ولا قد تكلف 10 ملايين 20 مليون، فهذا يعطى من الزكاة. لكن الفقهاء يقول إن دفعها من ماله لا يعطى، خلاص. متى يعطى؟ إذا لم يدفع ضمنها قال خلاص إن شاء الله 3 أشهر وأدفعها لكم، أصبح الآن غارم في ذمته ضمنها، فهنا يجمع من الزكاة لا بأس. أو اقترضها من تاجر آخر حتى يتعوض من الزكاة فلا بأس. لكن يقول لو دفعها من ماله مباشرة ما صار غارم، هذا ما صار، هذا متبرع، هذا فلا يعطى من الزكاة في هذه الصورة، والله أعلم. طيب ماشي. قالوا في سبيل الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم. السابع. نعم السابع الغزاة في سبيل الله، وهم الغزاة، ومعنى في سبيل يعني الجهاد في سبيل الله. فيعطى الإمام لتجهيز الجيوش الإسلامية، ويعطى الغزاة المتطوعون أيضا للقتال من الزكاة، طبعا إذا كان هذا القتال مشروعا. ويعطى الإمام مثلا أو يعطى المقاتلون لشراء الدبابات، شراء القنابل، شراء الطيارات، إلى غير ذلك مما يعين في الجهاد في سبيل الله. كل ما يعني يساعد على الجهاد فإنه يدفع من الزكاة. والمقصود بالجهاد الجهاد الشرعي، أما إذا كان هذا الجهاد غير شرعي غير مشروع فلا يدفع فيه من الزكاة. ومما يدخل في الجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله هي نوع من الجهاد، بل هي أصل الجهاد، فإن الجهاد إنما شرع لأجل الدعوة إلى الله، وأول ما يبدأ به في الجهاد هو الدعوة إلى الله. ولذلك ثبت في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أمره في أول ما يأمره بتقوى الله في نفسه إلى آخره، ثم قال: فإذا لقيت عدوك فليكن أول ما تدعوهم إليه فخيرهم بين ثلاث: أولها أن يدعوهم إلى الإسلام، فإنهم أبوا فالجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فأصل الجهاد هو الدعوة إلى الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما حسن بن سعد الصحيحين في حديث علي في قصة خيبر، قال: لما أعطاه الراية قال: انفذ على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام قبل القتال، قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن أي دعوة؟ نقول: الدعوة التي تقوم مقام الجهاد في سبيل الله، مثل الدعوة في دول الكفر، والدعوة في البلاد الإسلامية الضعيفة التي يكثر فيها التنصير ويكثر فيها معاداة الإسلام. أما الدعوة إلى الله في عندنا في السعودية مثلا، تقول: والله أدفعها لحلقات تحفيظ القرآن أو لإقامة الدروس والمحاضرات، لا، هذا ما يصلح، ما تدفع فيها الزكاة. وهكذا بناء المراكز الإسلامية في دول الكفر وبناء المساجد في دول الكفر، هذه كلها من الدعوة إلى الله عز وجل. أما دول تبني، والله يا ليت تفكنا منها، ثلجت رجلي، جزاك الله خير، تدفعها لبناء مسجد في الرياض ولا في الدول الإسلامية؟ لا، إلا في دول مسلمة غلب عليها الكفار أو غلب عليها التنصير أو غلب عليها العلمانية وضعف فيها الإسلام، فيعطون من وجهين: الوجه الأول التأليف، تأليفهم على الإسلام، وهو من مصادر التأليف، من مصارف الزكاة مؤلف قلوبهم، فتؤلف هؤلاء على الإسلام حتى لا يخرجوا من الإسلام. والمصرف الثاني أيضا من باب الزكاة، لكن يشترط من باب الدعوة، من باب في سبيل الله، يشترط في هذا أمران: الأمر الأول ألا يتوسع في هذا، ألا يتوسع في إعطائه، ولا يتوسع في الإنفاق من الزكاة في هذا الباب. فمثلا إرسال الدعاة لا بأس يرسلوا من الزكاة إلى هذه الدول، لكن ما نتوسع نعطيهم فنادق فخمة وطيارات درجة أولى، لا، يعطون الشيء الطبيعي. هل هو أقل شيء أو ما يناسب أمثالهم؟ فيه احتمالان، فيه احتمالان، والأولى أن لا يتوسع من الزكاة على كل حال. وهكذا في الطعام والشراب، لا يعطون الشيء الفخم ولا يعطون، يعطون الشيء الطبيعي. والفنادق ما يسكن الفنادق الفخمة، يسكن الفنادق العادية الطبيعية أو شقق طبيعية عادية. الثاني أن يكون من يعطى من أهل الثقة والصدق والأمانة، مو يأكل هذه الأموال أو يضيعها، وينبغي أن يكون عندهم نوع من العلم، نوع من العلم حتى يحسنوا التصرف في أموال الزكاة ويسألوا إذا لم يعلموا. فالمقصود أن هذه أبواب ينبغي أن لا يتوسع فيها، أن لا يتوسع فيها. والكلام عندنا كلام تنظيري، أما من حيث الواقع فينبغي أن ينظر وتعرف الأصول والضوابط. أيضا إذا كان في تنظيمات للسلطان في مثل هذه الأمور فينبغي مراعاتها، حتى لا تكون الأمور فوضى ويكون كل إنسان يفعل ما يشاء، والله أعلم. نعم. قال السابع، قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع المنقطع المنقطع المنقطع به المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. ابن السبيل، السبيل هنا بمعنى الطريق، نسب المسافر للسبيل لملازمته للطريق، والمراد به من انقطع في سفره، بمعنى أنه سافر، مو بأنه ينشئ سفر، ينشئ سفرا، راح مثلا إلى بلد وسرقت نفقته أو ضاعت، ذهب إلى بلد وانتهت نفقته، راح يعالج وانتهت النفقة عنده وطال علاجه، فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة. طيب لو كان فقيرا في بلده هل يعطى أيضا؟ نعم، حتى لو كان فقيرا في بلده ولا يستطيع الوصول إلى أمواله في بلده، قد يكون في بلدة ما فيها طرق حديثة مثل بعض الدول الضعيفة في إفريقيا، قد يكون حسابه فيه ملايين لكنه لا يستطيع الوصول إلى هذا الحساب، هذه البلدة التي هو فيها ما في صرافات إلكترونية أو ما فيها بنوك أو ما أشبه ذلك، فالمقصود أنه إذا كان يستطيع الوصول إلى حساباته فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة لأنه غني، لكن إذا كان عاجزا في ذلك المكان يعطى من الزكاة ولو كان في أصله غنيا لكنه لا يستطيع الوصول إلى ماله. هل يدخل في ذلك من أراد إنشاء السفر؟ الجمهور يقول لا، لأنه لا يعتبر ابن سبيل، إنما هو يريد أن يكون ابن سبيل، هو في بلده هو مستقر، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية، ولا شك أن هذا هو الصحيح، فلا يعطى للسفر. لكن لو كان فقيرا وسفر هذا شيء ضرورة حياة لا بد منه، هل يجوز أن يعطى لكي يسافر؟ يجوز، مثل الطلاب الآن يدرسون ويذهبون مثلا في الصيف إلى دولهم، سفره إلى دولته لا بد له منه، يذهب إلى أولاده إلى زوجته إلى أمه إلى أبيه، هم راح يترفه خلاص، راح إجازة يريد أن، وهذا ضرورة حياة، أصبحت الآن هذه الصورة من ضروريات الحياة، فإذا جاءك وقال والله أنا ما عندي قدرة وأبغى أروح لبلدي في الإجازة ثم أرجع بعد شهرين بعد ثلاثة لأكمل دراستي أو لأكمل عملي أو ما أشبه ذلك، هل يجوز إعطاء؟ يجوز إعطاء. أما إذا كان لا يروح كل شهر شهرين كل شهر شهرين بس يوسع صدره ويرجع، لا هذا ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. على كل حال بحسب الحال، بحسب الحال، قد يكون يروح شهر كل شهرين أو ثلاثة لضرورة حياة، قد يكون عنده والدان يضطران إليه فيذهب ينظر في أحوالهما ثم يرجع، هي ضرورة حياة، قد يحتاج إلى زوجته لضرورة فلا بأس أيضا أن يعطى، هي ضرورة حياة وما أشبه ذلك. لكن إذا راح لا بس والله كذا مثل اللي يروح كل أسبوع أسبوعين تفسح بس، هذا لا يعطى، والله أعلم. نعم. قال فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى لا يجوز دفع الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانة في قول أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياهم، ومن ذلك أنه لا يجوز بناء المساجد من الزكاة ولا إصلاح الطرق من الزكاة ولا بناء المشافي من الزكاة، إنما هذه تؤخذ من الهبات والتبرعات والصدقات العامة، أما من الزكاة فلا تدخل في الأصناف الثمانية. نعم. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير والمسكين. نعم، يجوز دفع الزكاة للأصناف الثمانية، ويجوز لبعضهم دون بعض، ويجوز لواحد من هذه الأصناف لفرد من صنف من هذه الأصناف، مثل فقير واحد أنت زكاتك 10,000 أو 20 تدفع الواحد، هذا لا بأس به، لا بأس به. خلافا لمذهب الشافعية الذين تشددوا في هذا الباب وتوسعوا فيه توسعا غريبا، فقالوا لازم تدفع لجميع الأصناف الثمانية وفي كل صنف لثلاثة منه، ثلاث فقراء، ثلاثة مساكين، ثلاثة غارمين، يعني ست ثمانية في ثلاثة كم؟ تقطعها على 24 شخص أو مجال، هذا غلط عظيم ورأي ضعيف جدا لا أصل له، ولا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عليه أي دليل، إنما توهمات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيحين في خبر معاذ قالت تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال فقرائهم ومساكينهم وغارميهم و و و، هذا القول ضعيف جدا. وأنا دائما إذا قرأت أستغرب من الشافعي رحمه الله كيف يقول بهذا القول، ولا شك في ضعفه، ولذلك أعرض عنه أكثر العلماء رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. نعم. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. نعم، هذا ذكرناه قبل قليل بالتفصيل، عند كل صنف ذكرنا ما يعطى ولا يزاد عن حاجته، يعني كما قلنا الزكاة لا يتوسع منها، لا يجوز هذا. نعم. قال وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، هم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. أما البقية فالغارم مثل لإصلاح ذات البين له أن يأخذ مع الغنى، والعامل له أن يأخذ مع الغنى لأنه عماله، وابن السبيل أيضا له أن يأخذ مع الغنى، لكن الغنى الذي لا يستطيع، يعني لا يستطيع الوصول إليه كما ذكرنا بالتفصيل قبل قليل. نعم. قال وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. واضح هذا ذكرنا. نعم. خلاص الباب. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونفتح المجال للمسائل يا رب. نعم، أعطونا المسائل، اللي عنده السؤال في المجموعة في سؤال أعطنا واحد نبدأ. الجوف أوسع من المعدة، المعدة معروفة، لكن الجوف عندهم في خلاف واضطراب في معنى الجوف، لكن عموما في الجملة الجوف هو داخل البدن، داخل البدن، هذه يسمونه جوف. اختلف هل لابد أن يكون نافذا إلى المعدة ولا ما يكون نافذا، فيه كلام، لكن أيضا المشهور أنه إذا كان نافذا إلى المعدة، ولذا قالوا مثلا المثانة ليست جوفا بخلاف الدبر فهو جوف، لأنه ينفذ إلى المعدة من خلال الأمعاء. هذا هو الفرق بين المعدة والجوف، والله أعلم. نعم. والدماغ اختلفوا هل هو جوف أو ما هو جوف، وهل يصل فيه منفذ إلى المعدة أو ما فيه منفذ إلى المعدة، فيه عندهم كلام. والمعاصرون اليوم يقولون ما فيه منفذ من الدماغ إلى المعدة، ما فيه منفذ إلا أن ينزل إلى عن طريق الفم ثم ينزل إلى المعدة عن طريق الحلق. نعم. حطنا في أحد عند السؤال، تفضل. وإليك. هذا يسمع لا ما يعتبر خاتم لكنه على أجر. لا لأنه عنده نوع هجر، عنده نوع من الهجر ليس الهجر الكلي، لكن إذا كان ما يعرف القراءة يكفي أو يقرأ ما يحفظه من القرآن. إذا كان يكثر وهو مو قادر أنه يقرأ لعله إن شاء الله ما يدخل، لكن إذا كان قادر على القراءة فعنده نوع من الهجر، عنده نوع من الهجر. نعم عطنا شيء من عندك بتوضيح سؤال درس الليلة الماضية، إذا شك المصلي هل جلس بين السجدتين وقام بالركعة الثانية فماذا عليه؟ يعني شك في الجلسة بين السجدتين وشك في الجلوس في السجود. لو أن إنسان قام من السجدة الأولى إلى الركعة الثانية مثلا أو الثالثة أو الرابعة وشك هل هذا السجود هو الثاني أو السجود الأول، فيكون ترك الجلسة وترك السجود الثاني، نقول إذا شك في ترك الركن فهو كتركه، إلا أن يكون صاحب وسوسة، من شك في ترك الركن فكأنه تركه، فيرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو في آخر الصلاة. نعم حد عنده السؤال؟ تفضل يا مرزة. تفضل. ذكرنا نوع سارية في سبيل الله أو في جهاد، هل شرط هنا أن يكون جهاد موجود الآن في هذا الوقت أو ممكن أن نخرج زكاة الدولة عندهم السلام لكن في خطر من الحرب؟ هل تدفع الزكاة في الجمع لحرب محتملة؟ ما عندي جواب متيقن، لكن الذي أميل إليه أنه لا يدخل في سبيل الله إلا إذا كان هناك حرب شبه متيقنة فيمكن أن يقال، أما والله كذا يمكن عقب 10 سنين يصير عندنا قتال ولا 20 لا، لكن إذا كان هناك مثل ما يقولون قرائن تدل على وقوع حرب فلا بأس، فلا بأس أن يجمع من الزكاة، يجمعها فقط الإمام السلطان إمام البلد الحاكم، فإن وجدت الحرب وإلا صرفها في المصارف الأخرى. هذا اللي يعني نميل إليه هذا التفصيل، والله أعلم. ماشي هات ماشي. وإذا كان لدي أرض وكانت النية بناء استراحة أو بيعها وقت الحاجة وتم عرضها للبيع بعد عدة سنوات فمتى تجب علي الزكاة؟ من كان عنده استراحة أرض يريدها استراحة أو للحاجة حاطها يمكن يبيعها إذا احتاج، هل فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة. طيب لو عرضها بعد سنوات للبيع وبقيت سنة هل فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة، ليس فيه زكاة في جميع الأحوال. تكلم الكلام على هذا بالتفصيل في دروس الزكاة، الله أعلم. أحد عنده السؤال؟ نايف. لا لا لا يتوسع إلا مقدار الحاجة، مو على كيفه هو، لكن أحيانا يكون دولة أو يعني قبيلة كاملة تتوسع بقدر الحاجة اللي تقدر، يعني فالمقصود بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. نعم ماشي. عندك شيء يا محمد؟ خلاص. طيب عندكم شيء يا شباب؟ جزاكم الله خير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.